بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله در القائل إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذا كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية أبي سعيد مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني بإذن رب تبارك وتعالى اليوم مراجعة على سورة المائدة وفي الحقيقة أعددت هذه المراجعة لأول مرة أراجع سورة من السور التي انقضت برواية ورش بهذا الشكل وبهذا الأسلوب الذي سنراه الآن في الحقيقة أنا ابتديت في المراجعة قسمتها على ثلاثة أقسام القسم الأول وهو خاص بفرش الحروف ففي الحقيقة لأول مرة أعرض جداول فرش سورة المائدة مرة واحدة من باب التذكرة عشان كده أنا بنبه وبنوه عايز إخواني وأخواتي يريد في إيدينا القلم الرصاص نعلم كده علامات سريعة لأن مش هنلحق طبعا نكتب الكلمات نصاً وطبعا الحلقات بتنزل على الموقع فممكن نبقى نجيبها من الموقع ان شاء الله لتدوين هذا الفرش باذن الله بس انا عايز منكم دلوقتي فاتحين مصاحفنا في ايدينا القلم بقول رقم الايه ونبتدي نعلم عليها في المصحف طبعا احنا مش هنشخبط في المصحف بس بنعلم عليها علامه ان ده فرش لروايتي ورش عن الامام نافع المدني تعالوا كده مع بعضنا نشوف الجدول الاول وانا بقول اولا فرش الحروف الجدول الأول اللي معانا النهاردة معايا الآية رقم 41 أول فرش في سورة المائدة في الآية رقم 41 قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر في الحقيقة بقول إن حفص عن عاصم قرأ يحزنك بفتح الياء وضم الزاي والكلام ده مش غريب علينا مر علينا منذ أن بدأنا سورة المائدة ويقرأ ورش عن نافع يحزنك وهذا الكلام في الحقيقة زي ما وعدت إخواني وأخواتي المبتدئين والمبتدئات أديني بحاول أراجع معهم فرش الحروف عشان ما يتفلتش منهم حاجة طيب عندنا يحزنك قلنا حفص هيفتح الياء ويضم إزاي يحزنك ورش يحزنك يضم الياء ويكسر إزاي خلاص كده دي أول فرش عندي في الآية 41 عندي في الآية 45 والأذن بالأذن قرأ حفص بضم الذال بينما ورش لا ننسى أن لورش عن نافع نقل والفرش اللي عندنا أنه بيسكن الذال فيقول ولذن بلذني ولذن بلذني خلاص كده الآية 45 أنا بأكد على الأرقام عشان وإحنا بنعلم ركزوا معاي عندي الآية 53 ويقول الذين آمنوا حفص أثبت الواو و ويقول بينما ورش عن نافع حذفت الواو يقول الذين آمنوا خلاص كده يبقى 41 و45 و53 تعالوا نشوف الجدول التالي تعالوا مع بعضنا نشوف الجدول التالي لحد ما يتم إعداد الجدول التالي هقول لكم الأرقام عشان نجهز عندي الآية 54 الآية 54: يا أيها الذين آمنوا من يرتد. عندنا حفص قرأ بدال مشددة مفتوحة يرتد، بينما ورش عن نافع قرأ بدال أولى مكسورة، فك التشديد بقى، ورش فك التشديد، يعني الدال المشددة دي هيفكها ورش. طيب هيعمل إيه ورش؟ قال لك هيفكها، الدال الأولى عنده هتبقى مكسورة والدال التانية ساكنة، يرتدد. طيب الآية 67 ودي بداية ربع، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. رسالته على التوحيد زي ما بيقول علماءنا، يعني إيه على التوحيد؟ يعني إفراد رسالته، قرأت برواية حفص على أساس أنها كلمة مفرد رسالته، فكتبت بفتح اللام والتاء بغير ألف بينهما لته رسالته، بينما ورش عن نافع قرأها على الجمع رسالاته، فتح اللام وكسر التاء وألف بينهما رسالاته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. الآية 69 والصابئون، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. والصابئون حفص قرأ بكسر الباء وضم الهمزة والصابئون، بينما ورش عن نافع قرأ بضم الباء وحذف الهمزة. ليه؟ ورش عمل ايه؟ حذف الهمزة، شال الهمزة، وخد الضمة اللي فوق الهمزة نقلها لحرف الباء فصارت والصابون. والصابون ودي زيها زي بتاعة سورة البقرة، بس بتاعة البقرة والصابئين، فتقرأ والصابين في الآية 69. هنشوف الجدول اللي بعده لحد ما يتم إعداده، هديكوا أرقام الآيات. عندي الآية 95 وعندي الآية 107. الآية 95 والآية 107. الآية 95 فجزاء مثل، حفص قرأ بتنوين الهمزة فجزاء، الهمزة منونة بالضم، وقرأ بضم اللام مثل فجزاء مثل، خلاص فتقرأ فجزاء مثل ما قتل، بينما ورش عن نافع قرأ بهمزة مضمومة بس دون تنوين، ما فيش تنوين، فجزاء وكسر اللام مثلي، فجزاء مثل ما قتل، فجزاء مثل ما قتل. طيب أو كفارة، الآية نفس الآية، عندي فرش في نفس الآية، أو كفارة طعام، نفس القصة نفس القصة، هيمسك التاء دي، التاء منونة بالضم، أو كفارة والميم مضمومة طعام. طب على رواية ورش ضمت التاء، التاء مضمومة بس من غير تنوين، أو كفارة وكسر الميم طعامي، أو كفارة طعامي، أو كفارة طعامي. الآية 107 من الذين استحق، فتح التاء والحاء، فتح التاء والحاء، ده مين؟ ده حفص. طب ورش من الذين استحق ضم التاء وكسر الحاء، ولا ننسى ان هنا بقى الفعل ثالث حرف فيه مضموم على رواية ورش، يبقى لما ابدأ بالفعل هنا هضم همزة الوصل، استحق. لحد ما يتم اعداد الجدول الذي يليه هقول لكم على الايات. عندي الآية 110 وعندي الآية 119. الآية 110 والآية 119. عندي فيكون طيرا، حفص ما بيقولش ألف بعد الطاء، ما فيش بعد الطاء ألف، وبعد الطاء ياء لينة، طيرا عشان كده كتبت حذف الألف بعد الطاء وياء لينة بدلا من الهمز. طب ورش لا ورشة أثبت ألف بعد الطاء طا، وأبدلت الياء اللينة بهمزة مكسورة طائرة، يبقى بقت مد متصل يتمد ست حركات طالما بقى في ألف ووراها همزة مكسورة بدلا من الياء. ولا ننسى إنها مد ست حركات، ولا ننسى إن بقت الراء المفتوحة دي قبلها همزة مكسورة، فيبقى على أصل الكلام في القواعد بتاعت ورشة هنرقق الراء طائرة طائرة. الآية الأخيرة أو القبل الأخيرة في سورة المائدة الآية 119، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قرئت بضم الميم على رواية حفص هذا يوم، وقرئت على رواية ورش هذا يوم بفتح الميم. ماشي الكلام؟ طيب ده جدول الفرش، ده جدول الفرش. تعالوا بقى في جدول مهم جدا، أنا براجع وأقول لكم من الحلقة اللي فاتت، حضروا لي بقى إن شاء الله عايز أسمع تلاوتكم في سورة المائدة، اللي عايز يقول حاجة في سورة المائدة فايتاه أو عايز يأدي كده أو اختلوا مواضع. خلاص طيب عندي إيه النهاردة؟ في برضو جدول أعددته في سورة المائدة، جدول يأتي الإضافة، وده أول مرة أقوله برضو بالشكل اللي أنتوا شايفينه قدامنا على الشاشة. جدول ياءات الإضافة عندي أربع مواضع ياءات إضافة جت في الصورة. ياءات الإضافة اللي هي ياء المتكلم، إني بتكلم عن نفسي، إني أخاف، إني أريد، فإني أعذبه، لي أن، واخدين بالكو؟ طيب في الآية 28 مرت إني أخاف الله رب العالمين، طبعا حفص معروف أنه هيسكن الياء ويمد أربع حركات مد منفصل، لكن ورشها تصير عنده ياء الإضافة مفتوحة إني أخاف فتح الياء. الآية 29 إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، برضو حفصة هيسكن الياء، طب ورش برضو هيفتح الياء إني أريد. الآية 115 فإني أعذبه عذابا، سكون الياء لحفص وفتح الياء لورش، فإني أعذبه عذابا. الآية 116 لي أن بسكون الياء لحفص وعلى رواية ورش لي أن، لي أن بفتح ياء الإضافة. يبقى هأكد قبل ما ننتقل لحاجة أخرى، بأكد الجدول دوت خاص بياءات الإضافة اللي في سورة المائدة كلها. احنا كده معانا سورة المائدة كاملة بالفرش بياءات الإضافة، الباقي مقدور عليه، مد البدل، مد اللين، المهموز، الفتح والتقليد، ده مقدور عليه. المهم ان معانا العدة بتاعتنا الفرش وياءات الإضافة. ففي الآية 28 ياء إضافة، الآية 29 ياء إضافة، الآية 115 ياء الإضافة، الآية 116 ياءات الإضافة. ماشي طيب لحد ما يتم إعداد الجدول التالي، في حاجة بس عايز أنبه عليها قبل ما نشوف الجدول، ركزوا كده معايا. أنا قلت لكم إن الحلقة القادمة هتكلم على حاجة جديدة ما اتكلمتش عنها قبل كده، ألا وهو عد الآي، عد الآيات. يا عم الشيخ ما معروفة الآية معدودة، هي 1 2 3 4 5 6، لا ما أقصدش ده، مش هنعده من أول وجديد، إحنا مش ده اللي أنا أقصد. فاكرين في الأصول لما كنت شغال فيها وبشرحها وقلت ان انا عندي قراء 10؟ الامام نافع المدني اللي بيروي عنه قالون وورش، عبد الله بن كثير المكي القارئ المكي الوحيد الذي يروي عنه البزي وقنبل، الامام الثالث ابو عمرو البصري البصري الاول وهو يروي عنه الدوري والسوسي، الامام عبد الله بن عامر الشامي وهو يروي عنه هشام وابن ذكوان، الإمام عاصم بن أبي الناجود الكوفي وهو يروي عنه شعبة وحفص، الإمام حمزة بن حبيب الزيات الكوفي وهو يروي عنه خلف وخلاد، الإمام الكسائي الكوفي وهو يروي عنه الليث أو أبو الحارث والدوري. دول السبعة اللي أنا سردتهم دول بدءا من نافع وانتهاءا بالكسائي، ما لاحظتوش ان كل امام بجيبه ليه 2 تلامذة؟ كل قارئ بجيبه ليه اتنين رواه، يبقى انا استفدت ان لكل قارئ رويان. خلي بالكم ان استفدت في حاجة كمان، بقيت اقول المدني الاول، الامام المكي، الامام البصري، الامام، الامام، الامام، السبعة دول اللي انا حطيتهم وقلت اسمائهم اسمهم قراء الشاطبية، والكلام ده هتكلم فيه على فكرة بالتفصيل في الحلقات اللي جاية، وانا بسرد منين جه عد الايات. بس انا عايز اقول اللي يخصنا في سورة المائدة النهاردة، مش عايز اسهب في كلام لاني نفسي اسمعكم. يعني انتوا سمعتوني الحلقات الكتير اللي فاتت، خلوا حلقة النهاردة انا اسمعكم، خلوني انا، يعني انتوا كنتوا بتجوني تقروا عليا، فخلوني انا قاعد ضيف النهاردة اسمعكم. خلاص، الشاهد ان انتوا سمعتوا المدني، المكي، البصري، الكوفي. من هنا وضع علم الفواصل اللي هو عد الآي. يعني احنا عندنا علم الفواصل وعلم الرسم العثماني، كتابة المصحف ده علم، هو تفتكروا كلام الكتب وخلاص. علم الرسم ده علم يدرس في معهد القراءات، ويدرس في الجامعة وفي كلية القرآن الكريم. الشاهد علم الفواصل في حاجة اسمها العد المدني لنافع وأبي جعفر، في العد البصري لأبي عمرو ويعقوب، فيه العد المكي للإمام عبد الله بن كثير المكي، فيه العد الكوفي لعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر. طب وهو عد الآية ده يختلف إيه؟ هنشطب آية. أنا عايز أقول كل الشبهات اللي ممكن تتقال، فسامحوني وأنا بتكلم ممكن أتكلم كلام إيه بحيث ان انا اوصل لمستوى الناس، بعض الناس اللي بيسمعوني دلوقتي. يعني ايه عد الآية؟ يعني ممكن تيجي آية تتمسح بأستيكة مثلا، او آية تتشال؟ لا، الآيات هي هي، بس ممكن آية زي النهاردة مثلا، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام. العقود لو انتوا فاتحين معايا المصاحف، عشان كده بقول لكم افتحوا لي المصاحف، خلي عينكم معايا على المصحف. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، اللي يبص على كلمة العقود أنا هو زيكم ببص على المصحف أهو، بالعقود هتلاقوا عليها جيم علامة وقف. لا، في العد المدني، في العد المدني، أنا بتكلم على العد المدني بس عشان ده اللي يخصني في رواية ورش. خلاص، في العد المدني وعلى رواية ورش بالعقود آية، دي عليها علامة وقف يا عم الشيخ. لا، في المصاحف المدنية هتلاقوا جنبها نمرة واحد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، نمرة واحد. خلاص، الآية اللي بعدها تبدأ بإيه بقى؟ الآية اللي وراها، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يبقى بقت نمرة اتنين، بدل ما إن الله يحكم ما يريد نمرة واحد، بقت كاملة كام؟ اتنين. يبقى ما فيش آيات اتمسحت، المشكلة بس في التقسيمة اللي حصلت. التقسيمة دي جات منين يا عم الشيخ؟ من عند نفسنا؟ لا، كله بالتلقي، ما فيش في القرآن حاجة على مزاجنا بتيجي، كله بالتلقي والمشافهة. عرفتوا؟ علم ماتع، عشان كده ان شاء الله نمشي بيه في البرنامج. وأوصي كل إخواني وأخواتي اللي بيقرؤوا الإجازات، لو حد جالك أو حد جالك عايز أقرأ ورش، الزميه بالعد المدني، علموا الناس، علموا الناس. خلاص، طيب، آدي العد المدني. تعالوا نشوف الجدول مع بعضنا. على رواية ورش مفيش غير حاجة وبأكد عليها، مسألة حساب ورياضة. خلي بالك وخلي بالك، الآية نمرة واحد كان آخرها إن الله يحكم ما يريد، على رواية ورش في الخانة بتاعت العد المدني لما هقف عند كلمة بالعقود بقت آية. طب وعلى العد الكوفي زي حفص ليست آية، ما هي قدامنا هو المصاحف اللي قدامنا عد كوفي، يبقى بالعقود بقت آية. فإن الله يحكم ما يريد اللي بعدها بقت نمرة اتنين، ما بقتش نمرة واحد. الآية نمرة 15، الآية نمرة 15 اللي مطلعها بيقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير دي رأس آية؟ لا، ويعفو عن كثير علامة وقف على رواية حفص، علامة وقف، بس على رواية ورش وقراء المدينة العد المدني بقت عندهم آية. فبقى عندنا كده التقسيمة اللي حصلت زودت ايتين، مش زودت ايتين من عندنا الرقم يعني الرقم. فلما نيجي نحسبها بالرياضة، فرحت كاتب لكم تحت وبقول لكم فائدة سورة المائدة على العد الكوفي 120 آية. طب ولما احنا حطينا الأرقام زاد رقمين عندي، بقت سورة المائدة على العد المدني كام؟ 122 آية. وصلت وصلت القصة؟ هو ده الكلام، هو ده الكلام. أنا خلصت اللي عندي، رجعت الفرش معاكم، رجعت ياءات الإضافة ورجعت عد الآية. هأكد على حاجة لحين بس ما تلقى اتصالاتكم، لمن يريد انه عايز يعرض علي حاجة في سورة المائدة، اللي عايز يتلقى الاتصالات ان شاء الله. عندنا في طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاجة عائشة. ازاي حضرتك؟ الله يكرمك يا حاجة عائشة. بارك الله فيك. الفرش واضح يا حاجة عائشة؟ واضح الحمد لله. طيب هنبدأ، هتختاري اي مواضع يعني النهاردة؟ يومكم انتوا اختاروا ما تشاء. ان شاء الله من الآية 106 بإذن الله. الآية كم؟ 106. طب اتفضلي يا حاجة عائشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية حين الوصية اثنين ذوى عدل منكم أواخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. طيب صل على النبي يا حاجة عائشة صلى الله عليه وسلم. أنت مر عليك في المقطع اللي قريتيه مدين بدل صح؟ نعم. آمنوا وآخران وآخران. نعم. إحنا بنتعلم. نعم. لما يجيلك مدين وانت بتقري آية واحدة تسوي بينهم، يعني تاخديهم الاثنين قصر وبعدين ترجع تاخديهم توسط وبعدين ترجع تاخديهم ايه؟ اشباع. ده انا بقولك عشان مستقبلا فيما هو آت. نعم. وصل الكلام؟ وصل. يلا تحبسونهما تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا. طيب قربا مش هيبقى فيها فتح وتقليل؟ نعم. طب آخر الآية فيها ألاثمين مد بدل. نعم. الآية اللي حضرتك بتقرأيها فيها قربة فيها فتح وتقليل. أيوه صح كده. طب اقريها الاول بالطريقه اللي عايزه تقريها وبعدين انا هوجه. ولو كان ذا قربا ولو كان ذا قربا هكذا. كملي كملي وانا اقولك بعد كده التوجيه. ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن لا لا قصر وتوسط واشباع اذا لمن لاثمين إذا لمن لاثمين إذا لمن لاثمين. طيب صل على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت حضرتك قرأت كده قلت ولو كان ذا قربى قربى، جبتي فتح وجبتي إيه؟ أي تقليل. نعم. وألاثمين مد بدل جبتيها 2 و4 و6. نعم. بص يا حاجة عائشة. نعم. لما يجي كلمتين كلمة فيها فتح وتقليل وكلمة فيها بدلات أي. لازم نربطهم مع بعض. ازاي؟ ازاي لو البدل جه الاول، افرضي كانت الآثمين جت الاول وبعدين قربة، امشيها ازاي؟ هقرأ البدل 2 واروح على قربة بالفتح بس لان قصر البدل ما يمشيش اللي نعم عليه فتح. نعم وارجع لما اجيبها على الاشباع يبقى اعملها تقليد. لا خلي بالك. نعم. لو البدل مد البدل يجي الاول انا بتكلم على مين جي الاول. لو جات الاسمين. لو البدل جي الاول وبعدين كلمة فيها فتح وتقليل جات التانية. ايوه. همشيها زي درجات السلم. 2 تاخد في الكلمة فتح. نعم. 4 تاخد في الكلمة تقليل. نعم. 6 نصيب الاسد تاخد فتح وايه وتقليل. الكلام دوت لو كان ايه البدل جي الاول. البدل الاول. طب افرض العكس زي الحالة اللي قدامنا دي. جي فتح وتقليل الاول وبعدين البدل. يبقى عايز هجيبها بالفتح الاول. نعم. والفتح ياخد عليه هناك 2 و6. واخد التقليل وعليه كام؟ 4 وكام؟ 4 و6. 4 و6. يعني وصلت لحد عائشة؟ انا اجيب من اول ايه ولو كان ذا قربة بقى. طيب عايزة تقوليها؟ اقول ربنا ييسر. طب قوليها يلا بالفتح وخدي عليها 2 و6 ورجعي خديها بالتقليل 4 و6. ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. أيوة. ولو كان لا هاتي بقى 6 برضو على الفتح. ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. هترجعي تجيبيها تقليل والتقليل ياخد عليه في البدل كام؟ 4 و6. مش قلنا 6 ده نصيب الأسد في كل حاجة؟ يلا. ولو كان ذا قرب لو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. ناخد 6 بقى. لاثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان. نعم. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. بارك الله فيك يا حاج عائش. أحسنتي. معنا الأخت نعيمة من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة يا أخت نعيمة على الإطالة. تفضلي هتبدأي من فين؟ سأقرأ من الآية 114. طيب تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم ها؟ نعم فيها ايه دي انت؟

تحل شعائر الله ولا السهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. بس خلي بالك يبتغون فضلا ترقيق اللام. نعم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. بس التقليل للفتح أقرب. وتعاونوا على البر والتقوى. نعم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله فيك يا حاجة فاطمة. الله يخليك. معنا الحاجة زينب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا حاجة زينب. أنا بفكرك بي. فاكرك يا حاجة زينب. إن أنا مبتدئ يعني. الله يكرمك يا حاجة زينب. هقرأ آخر صفحة حضرتك. في المائدة؟ آه. طب اتفضلي. قال عيسى بن مريم. أيوة. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. بس خلي بالك منك غنة الإخفاء الحقيقي منك. أيوة كده. وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس خلي بالك أنت بصي حضرتك هتسهلي ولا تبدلي؟ لا أنا بقرأ بوجه واحد وده الحمد لله يعني. اللي هو الإبدال اللي هو الإشباع. همد الألف ستة وانزل على غنة النون. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اتخذوني. لا اوعي تقولي كده. هو عيسى قال اتخذوني. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. إن كنت قلته فقد علمت. أيوة كده. مش عارفة ايه حكاية انها بتقع مني الغنى مع ورش دي. مع واحدة واحدة كله جاي. يلا. تعلموا؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. بارك الله فيك يا حاجة زينب، أحسنتي. معنا أخونا الطيب من تونس، السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي حسن، الله يبارك فيك سيدي الشيخ، الله يكرمك. الله يكرمك أخي الكريم. هل بالإمكان سيدي الكريم أن تقدم البرنامج شوية مؤخر عن البرنامج شيئا ما؟ هل بالإمكان الإدارة من فضلك سيدي، عرفت عليك من قبل، مؤخر عن ياسر البرنامج إن شاء الله، يعني لعل أستاذ محمود بيسمعك إن شاء الله وإن شاء الله. الله يبارك، الله يجزيك خير. فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أخي الكريم. نعم سيدي. انتبه إلى بلغ، انزل بالغين، هذه الغين مفخمة تفخيما نسبيا. نعم نعم نعم نعم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بارك الله فيك يا أخي الكريم. الله يجزيك. أحسنت أحسنت. معنا الحاجة أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه شيخنا الجليل. إزيك يا حاجة؟ إزيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك. بارك الله فيك وفي علمك وزادك من فضله. أمين يا رب. أمين يا رب. هتسمعنا ايه؟ هقرا ان شاء الله من بدايه الربع الايه 109. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني

بس اجمعيها بالوقف. اجمعيها بالوقف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. بس لحد هنا يلا بقى ثلث البدء حتى التوسط والإشباع. هو وقف التعانق يعني فيه ولا في مثلا موجود وقف التعانق يعتد به. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا قالوا أفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يؤتوك يحدثون الكلمة من بعد مواضعه. سمعاني لم ياتوك وجهة تاني كده سمعونا لقومنا خلنا على وجه الإشباع آخر وجه سمعونا لقومنا آخرين لم ياتوك يحدثون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وإن لم إيه؟ تؤتوه. أيوة كده بيّن الإبدال. وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا ولهم في الآخرة خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بارك الله فيك يا أخت شيماء أحسنتي تلاوة طيبة أحسنتي. معنا أم وليد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ حسن. الله يكرمك. جزاك عنا كل خير. خيرا جزاكي. ربنا يكرمك ابني يسعدك يا رب. أمين يا رب. بقول حضرتك أن أقرأ من أواخر سورة المائدة. تفضلي أقرأ من أي موضع في سورة المائدة. جزاك عنا كل خير ربنا يكرمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة مدي بقى خلي بالك مائدة من السماء تكون لنا لا احنا صلحناها قبل كده تكون لنا تكون لنا بس انا قلت لك قبل كده على ملاحظه ما تبلغش في الضمه تكون لنا تكون لنا لا مش تكونوا ما تزوديش اشبكي في اللام على طول تكون لنا تكون لنا تكون لنا عيدا كمل عيدا لأولنا لأولنا وآخرنا لا وآخرنا اكسر الراء وآخرنا وآية منك لا لما نقف ما نقفش بحركة نقف بالسكون وآية منك حاضر وآية منك أيوة كده. وارزقنا وأنت خير الرازقين. تمام. قال الله إني منزل ضم الله منزلها عليكم منزلها عليكم فمن يكفر بعد من لا بعده فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. حاضر. عذابا لا أعذب لا أعذي أعذبه لا أعذبه لا لا خلي بالك أو ضم الهمزة أعذبه أيوة أحدا من العالمين. أحسنتي بس عايزك تخلي بالك من التشكيل. بارك الله فيك يا أم وليد. طيب يعني إخواننا في الكنترول كانوا بنقول ده آخر اتصال معنا في حلقة اليوم. يبقى احنا كده النهاردة مرينا كده نقدر نقول مر الكرام حسيسا كده زي ما بنقول مرينا على سورة المائدة ما بين فرش ما بين ياءات الإضافة في سورة المائدة ما بين عد الآيات. إن شاء ربي تبارك وتعالى هنبدأ سويا من الحلقة القادمة إن قدر لي البقاء واللقاء سورة الأنعام أو الأنعام برواية ورش. خلاص هنبدأ الصفحة الأولى من سورة الأنعام وإن شاء ربي أنوه على عد الآيات فيها من مطلع السورة إن شاء الله. إحنا نوهنا في منتهى المائدة على اعتبار إن إحنا كنا انتهينا من المائدة وبرضه مش عايز أغفل سورة البقرة ومش عايز أغفل عن سورة الفاتحة ولا البقرة ولا آل عمران ولا النساء لأن عايز برضه أنوه عليهم إن شاء الله على عد الآيات اللي فيهم عشان إحنا دلوقتي بنقرأ رواية ورش ورش يروي عن الإمام نافع قراء المدينة فلابد إن إحنا نكون ملتزمين بالعد الإيه؟ المدني. بنقرأ بحفص نلتزم بالعد الكوفي بنقرأ برواية ورش نلتزم بالعد الإيه؟ المدني. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.